السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر البزار: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن المعلى الكندي عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخ في قفاه إلى النار. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن هذه الكلمة زخ رويت على أكثر من وجه، وفي بعض النسخ كذا مثل زخ، وفي بعضها دح، في بعضها زج، ومعانيها متقاربة، فالدح هو الدفع وكذلك الزخ، فالمعاني متقاربة واللفظ تختلف فيه الروايات، ومثله الدع يوم يدعون يعني يدفعون بعنف وقوة وشدة. يقول المخرج: رجاله ثقات إلا المعلى الكندي، لم يثق إلا ابن حبان، ويكون حكمه حكم المستور. إذا لم يثق إلا ابن حبان، فابن حبان طريقته في التوثيق معروف، وشرطه فيه ظاهر، وتساهله أيضا ظاهر، حتى أنه ذكر في الثقات بعض من ذكرهم في المجروحين، لكن فرق بين أن يوثق شيخا من شيوخه وبين أن يوثق شخص متقدم، وبين أن يوثق من روى عنه في صحيحه، وبين أن يوثق من ليست له رواية عنده. وعلى كل حال ابن حبان إمام، ما أحد يشك في إمامته، لكن الناس يتفاوتون في التشدد والتساهل والتوسط. وفي كل منحة من نواحي الحياة تجد ثلاثة الأقسام: في المحدثين، في الفقهاء، في المفتين، في القضاة، في كل شيء تجد هذه الطبقات الثلاث. وابن حبان معدود في المتساهلين. نعم. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخر قال: حدثني بكر بن يونس. هذا شاهد لما تقدم، لكن يبقى أن الأول موقوف والثاني مرفوع، فهل يعتضد المرفوع بالموقوف، أو يكون الوقف علة في المرفوع؟ بعض المتقدمين أو بعض الأحكام من بعض المتقدمين فيها علال بالوقف، علال بالوقف. إذا روي الحديث مرفوع مرة وموقوف أخرى، كأنهم يعلون المرفوع بالموقوف ويحكمون حينئذ للوقف لأنه متيقن والرفع مشكوك فيه. وإن كانت القاعدة عن المتأخرين أن الحكم للرفع لأن فيه زيادة علم خفيت على من وقف. نعم. لا لا لا دونه إعلال المتقدمين كثير منهم يميل إلى هذا لأنه الوقف هو المتيقن يعني وجود مسعود مقطوع لكن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الرواة لسانه يسبقه إلى الرفع كما أنه إذا روي الخبر بإسناد على الجادة وروي بإسناد تختلف في يختلف عن الجادة هم يحكمون المختلف ما يحكمون لو روي حديث من طريق سالم عن نافع عن ابن عمر وروي من طريق آخر سالم عن نافع عن ابن عباس شذر المحفوظ عن ابن عباس لأن الجادة ابن عمر يسبق اللسان إليه تلقائي لكن متى يقول عن ابن عباس صار متأكد لهم ملاحظ ونظرات تجعل طالب العلم لا يجرؤ على التصحيح والتضعيف مجرد أنه عرض بعض القواعد لهم ملاحظ دقيقة قد لا يدركها أوساط المتعلمين قلنا في هذا المكان حينما حكم البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي حكم غيره بأنه مرسل لأن من أرسله شعبة وسفيان وهذان إمامان لماذا رجح البخاري رواية غيرهم على روايتهم شو ولا لكن ضعفت ليش وصحح الرواية الثانية في مجلس واحد أشار إلى هذا الترمذي شعبة وسفيان سمعوا الحديث في مجلس واحد فكأنهما راو واحد من يلحظ مثل هذا عند من هل يصححون التاريخ يلحظ مثل هذا الله ما يلحظ ولا يدرك ما يدل على أن العلم متين ليس بالسهل والجرأة عليه جرأة على الله وعلى نبيه فإن ضعف حديثا صحيحا حرم الأمة من العمل به هو شرع وإن صحح حديثا ضعيفا جعل الأمة تعمل بما لا أصل له يعني كما قيل في موضوعات ابن الجوزي ومستدرك الحاكم استدرك الحاكم صحح حديث ضعيفة جدا وموضوعات ابن الجوزي حكم على أحاديث صحيحة بأنها موضوعة وكلاهما خطأ شنيع. نعم. من جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عند البدء. ما في عبد الله. ها؟ ما في عبد الله. جابر عن النبي. يمكن عن جابر بن عبد الله. من طريق ثاني. شاهد يصير. شاهد ما يصير. فيكون عن جابر بن عبد الله. عندكم بن عبد الله ها جابر بن عبد الله عندي جابر فقط وين جابر بن عبد الله نسخة بالجوزي عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله وين؟ جابر بن عبد الله أي طبعة اللي معك؟ وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عبد الله ها؟ مين نفس الطبعة هذه؟ تأكد ترى عن في أول السطر لا يصير سند ثاني يا أبو عبد الله إيه لا لا لا ما غلط. طلع من البزار سنزيد ها لعلها تقول عن لعلها ابن بس سم. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخر قال حدثني بكر بن يونس. بكر ولا بكير؟ أنا عندي بكير. رقم 4 شو يقول؟ في ألف بكير وهو خطأ معلق. المعلق يقول خطأ أدري والله. يصير بكر سم. قال حدثني بكر بن يونس عن موسى بن علي عن أبي علي عن موسى بن علي عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن جابر بن عبد الله ابن أبي كثير صح ابن أبي كثير نعم عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 1000 آية كتب الله له قنطارا والقنطار 100 رطل والرطل 12 أوقية والأوقية 6 دنانير والدينار 24 قيراطا والقيراط مثل أحد ومن قرأ 300 قال الله لملائكته نصب عبدي لي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. نصب يعني تعب. نعم. ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك. لكن ضعفه ظاهر لا سيما من بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك يعني ولو كان الخبر الذي بلغه غير صحيح. هذا الكلام ليس بصحيح. إيه؟ نعم. وقال أحمد حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثني أبي قال وجدت في كتاب أبي بخطه عن عمران ابن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. وذلك أن الله عز وجل يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. وقال الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به. وقال أيضا حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن سليمان عبدة بن سليمان عبدة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عن سعيد أبي سعد البقال عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الأصوات بالقرآن. وروى أيضا بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس مرفوعا أشراف أمتي حملة القرآن. وقال الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي سويد الذراع الذارع قال حدثنا صالح المري قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الحال المرتحل. قال يا رسول الله ما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره وفي آخره حتى يبلغ أوله. حديث الحال المرتحل مشهور عند أهل العلم وضعفه شديد، والذي قبله فيه البقال أبو سعد هالك. هذه حديث ضعيفة، عذر الحافظ رحمه الله تعالى أنه يشتغل بأسانيدها، والعادة عند أهل العلم أن من يسوق الخبر بإسناده ويحيل على راويه أنه يبرأ من العهدة، وهذا إذا ساغ في المتقدمين الذين لديهم معرفة بالأسانيد وبالأحاديث وحفظها، لأنهم يقولون إذا ذكرت بإسناد خلاص برئت من العهدة. ولذلك كبر الأئمة يرون الأحاديث الضعيفة بأسانيدها ولا يبينون الضعف، لأن العهدة على الرواة وقد ذكروهم، والناس يميزون بين الثقات والضعفاء، لكن الآن من يميز؟ إذا كان لفظ موضوع، إذا قيل هذا حديث موضوع ما يفهم الناس ما معنى موضوع، فكيف يحال على راو ضعيف والناس لا يعرفونه؟ نعم تقول لعله مع مجموع ما ورد في الباب يكون هناك أصل يحث النفس على العمل، ولعله يوجد له طريق غير هذا الطريق يشد به، وهكذا. أما رواية الأحاديث الضعيفة عند الأئمة الكبار معروفة، لكنهم إذا ذكروا بسنيدها برئوا من عهدتها. ومع ذلك بعد أن طال العهد بالرواة لا يكفي أن يذكر السند فقط، بل لا بد أن ينص على ضعفه أو ثبوته صحته أو وضعه، ولا بلفظ يعرفه السامع، لا بد أن يكون البيان بلفظ يعرفه السامع. ما يكفي أن تقول على عامة الناس وأنت على منبر هذا حديث موضوع، ما يدش كل معنى كلمة موضوع. ويذكر أن الحافظ العراقي تكلم على حديث وقال هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح عنه ولا يثبت، فقام شخص عليه سيما طلب العلم أعجمي قال يا شيخ كيف تقول موضوع والحديث مروي في كتب الحديث بالإسناد، قال هاته فأحضره من موضوعات ابن الجوزي، من موضوعات ابن الجوزي، فتعجب من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، ايش معنى الموضوع، وكيف يلقى على عامة بمثل هذه الطريقة وبهذا اللفظ الذي لا يفهمونه. شخص يحدث بحديث فقال له ابنه يا أبتي هذا حديث ضعيف، نص أهل العلم على أنه حديث ضعيف، قال يا ابني لا تحقر شيئا، كم من ضعيف نفع الله به نفعا عظيما، حسب مثل الضعيف من بني آدم ولا الضعيف من الدواب ولا من، قد ينفع الضعيف. ما يفهمون العامة مثل هذه الأساليب، فكيف تلقى الأحاديث بأسانيدها والعهدة عليهم؟ هذا الكلام إذا قبل في عصور الرواية فإنه لا يقبل بعد ذلك، لا بد من البيان. نعم. ذكر الدعاء المأثور لتحفظ القرآن وطرد النسيان. قال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي قال حدثني أبو صالح وعكرمة عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب يا رسول الله القرآن يتفلت من صدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته، قال نعم بأبي أنت وأمي، قال صل ليلة الجمعة 4 ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحاميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وبحاميم تنزيل السجدة. أنا عندي بحاميم تنزيل. أقرأ اللي عندي. أقول أقرأ اللي أمامي. شو؟ يقول ألف لام ميم، قلت أقرأ ما أمامي وش قال؟ إيه لا هو بحاميم تنزيل السجدة. ما تيجي؟ ألف ميم. هي ألف لام ميم. حتى الطبعة الثانية من طبعة المنار ألف لام ميم. وهنا قال بحاميم. على كل حال الحديث بطوله وبجميع رواياته ضعيف وضعفه شديد، فلا يعتد به ولا يعتبر. نعم. وبحاميم تنزيل السجدة وفي الرابعة وبألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. يعني أن تبارك الذي بيده الملك وليس التبارك الذي نزل الفرقان، تبارك في المفصل يعني. نعم. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثني عليه وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين، ثم قل اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني. ولا شك أن لترك المعاصي أثر كبير في الحفظ واستقراره وثباته، والمعاصي لا شك أنها سبب في وعورة الحفظ وصعوبته وتفلته ونسيانه، كما قال الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصم. الشافعي يشكو رحمة الله عليه، والله المستعان. بمعنى أنه دعاء والفاظ صحيحة وما في شيء ولا في إشكال على أنه دعاء مطلق لأنه مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت الفاظ صحيحة ما في شيء لا يتعبد به على أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أثر شفيع الشكوى بعض العلماء شو؟ على كل حال ما يترتب عليه كان معناه صحيح وشبه. نعم. وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. وأسألك أن تنور بالكتاب بصري، وتطلق به لساني، وتفرج به عن قلبي، وتشرح به صدري، وتستعمل به بدني، وتقويني على ذلك وتعينني عليه، فإنه لا يعينني على الخير غيرك، ولا يوفق له إلا أنت. فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تحفظه بإذن الله، وما أخطأ مؤمنا قط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ب7 جمع فأخبره بحفظ القرآن والحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن ورب الكعبة. علم أبا الحسن. هذا سياق الطبراني. وقال أبو عيسى الترمذي في كتاب الدعوات في من جامعه: لكن مش إعراب ما أخطأ مؤمنا وعلم أبا الحسن. أبو مؤمنا هذا الفعل ما أخطأ مؤمنا. من فعل هذا الفعل ما أخطأ مؤمنا. وأما أبو الحسن في ظاهر هو مؤمن. مؤمن يعني هو مؤمن. نعم. وقال أبو عيسى الترمذي في كتاب الدعوات من جامعه: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي، تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وتنفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر. ليلته كانت أم إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب. وقال أخي يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي. يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة، فإن لم تستطع فقم في أولها. المحفوظ أنه تاء

وهو مع كلام الذهبي، وهو مع نظافة السند حديث منكر جدا في نفسي منه شيء، فالله أعلم. فلعل سليمان شبه له كما قال فيه أبو حاتم: لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم. وقال المنذري: طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتنه غريب جدا. وقال الحافظ في اللسان: لعل الوليد دلسه عن ابن جريج، فقد ذكر ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي أنه روى عنه الوليد بن مسلم وهشام بن عمار. قلت: هذا الحديث منكر إلى آخره. على كل حال الحديث لا يثبت لا بطريقه الأول ولا الثاني. نعم. تسوية. لكنه صرح عن ابن جريج، وابن جريج مدلس. لا الحديث لا يثبت. نعم. الحمد لله رب العالمين. مش قال منكر لا لا يذكر طريقين أو يذكر مرتين. ابن كثير رحمة الله على طريقة الحديث يذكر الحديث بطرقه، ولذا وجد المختصرون في كتابه فرصة، هدفهم غير هدف الإمام رحمة الله عليه. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. ورواه أيضا عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري به. عبيد الله المصغر هذا ثقة. نعم. ورواه لكن عبد الله المكبر ضعيف أخوه. نعم. ورواه أيضا عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بنحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حميد بن حماد ابن أبي الخوار قال حدثنا مثل الحواري. شو عندكم؟ ها؟ بالخاء. أنا عندي بالحاء وبدون ياء الحواري، لكن الأصل. وعلى كل حال هو ضعيف، سواء عرفنا اسمه ولا ما عرف. نعم. قال حدثنا مسعر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سئل رسول الله: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: من إذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله عز وجل. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عاصم بن أبي النجود القارئ المعروف، وزر بن حبي الشيخ. نعم. قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطى أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله. وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه في من يسفه أو يغضب في من يغضب أو يحتد في من يحتد، ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال البزار حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن المتوكل قال حدثنا عنبسة بن مهران عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة سعيد ولا شعبة؟ لا ما تجي ثلاثة سعيد بن أبي سلمة سعيد إيه سعيد بن مسيب وسلمة أقران عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. ثم قال عنبسة: هذا ليس بالقوي. وعنده في إسناد آخر. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة قال آخر واحد ابن أبي إدريس حدثنا أبو بكر بن أبي إدريس ابن إدريس عندك رقم ستة ابن أبي ابن إدريس هو فيه انقطاع من ابن إدريس ده نصبر إدريس الأودي ها شو عبد الله بن سعيد متروك وبيع الله ورثه محاكم صحاه ورده بل أجمع على ضعفه. عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة. عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة. كم يصير السند؟ سداسي وسنده ضعيف جدا. عبد الله بن سعيد متروك بيعله يكفي. وقال الذهبي مجمع على ضعفه يكفينا ما نحتاج نتكلف. نعم. قال حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. وقال الطبراني حدثنا موسى بن خازم الأصبهاني قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن فضالة بن عبيد وتميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارقأ بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه. يقول ربك: اقبض، فيقول العبد بيده: يا ربي أنت أعلم، فيقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. وروى الحافظ ابن عساكر. هنا تم الكتاب، عندنا تم الكتاب، ويقول آخر فضائل القرآن: وبه تم التفسير. هذا بناء على أن الفضائل في آخر الكتاب، ومطبوع مكتوب في عصر المؤلف، النسخة مكتوبة في عصر المؤلف. يقول آخر فضائل القرآن وبه تم التفسير للحافظ العلامة الرحلة الجهبذ مفيد الطالبين الشيخ عماد الدين إسماعيل الشهير بن كثير، كثر الله فوائده على يفدي أفقر العباد إلى الله الغني محمد بن معمر المقرئ البغدادي، عفى الله عنه ونفعه بالعلم ووفقه للعمل به، آمين. وحرس الله مجد مالكه، آمين. كان كاتبه الوجيه وكبير وأمير، بتاريخ يوم الجمعة 10 جمادى الآخرة من سنة 59 و700، قبل وفاة الإمام 15 سنة، 700 هلالية هجرية، صلوات الله وسلامه على مشرفها، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا، أنت اللي معي، اللي معكم ما أنت سم. هذه زيادة، يقول 5 من هنا، من أول هنا إلى آخر فضائل القرآن من جيم ولام، وسقط من ألف، ولا أدري هل كان في طاء ففيها سقط. نعم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال: دخلت مع أبي على أم الدرداء. عمران بن حطان خارجي المشهور. نعم. دخلت مع أبي على أم الدرداء رضي الله عنها، فسألها أبي: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتني عائشة قالت: جعلت درج الجنة على عدد آي القرآن، فمن قرأت. أبو عبيد في الفضائل. فمن قرأ معك الفضائل؟ طيب. نعم. فمن قرأ ثلث القرآن ثم دخل الجنة كان على الثلث من درجها، ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجها، ومن قرأ كله كان في عليين، لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الطبراني: حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصاري. جميع ولا جميع؟ ضبطه. ها، صاحب المسند المعروف جميع بن جميع، لكن هذا ما أدري، ما أضبطه. قال: حدثني عبد الله بن ماهان الأزدي قال: حدثني فايد مولى عبيد الله بن أبي رافع قال: حدثتني سكينة بنت الحسين بن علي عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة. وروى الطبراني من حديث بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب عن عبيدة المليكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار. لو يسمى لا توسد أن تجعله وسادة تحت رأسك، مو صحيح، يعني تنام وتخليه كأنك جعلته وساد. نعم. وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولا تستعجلوا ثوابه فإن له ثوابا. وفي حديث عقبة بن عامر نحوه كما تقدم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشرح ابن من يعرفه؟ تعرفه عبد الله؟ في أحد عارفه؟ مشرح ابن هاعان، ما مر عليك؟ في اللي يقول وش اسم والد عيسى بن مريم؟ قال مريم. شو ما ها؟ في أسماء غريبة جدا، شنو هاعان أو عاهان، لكن هاعان أكثر بتقديم الهاء. ها؟ إيه. ومشرح، من يسمي مشرح؟ سبحان الله. نعم. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. تفرد به. قيل معنى مذكر في الحاشية، ترى مذكر في الحاشية، رأيتها الآن. نعم. قيل معناه أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. وفي سنن ابن ماجة من طريق المغيرة بن نهيك عن في إهاب، لو أن القرآن جعل في إهاب يعني في جلد، لف بجلد وألقي في النار ما احترق. تفرد به. قيل معناه أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار، وهذا أقرب، لأن الجلد تأكله النار والقرآن احترق مرارا. والله المستعان. نعم. وفي سنن ابن ماجة من طريق المغيرة بن نهيك عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلم القرآن ثم تركه فقد عصاني. وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث عن مجاهد عن أبي سعيد مرفوعا: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. وهذا ذكر آثار مروية عن ابن أم عبد الله بن مسعود أحد قراء القرآن من الصحابة. الخبر السابق فيه الليث بن أبي سليم، هم ضعف عند أهل العلم. نعم. إذا شوي عالم أهلهم. أحد قراء القرآن من الصحابة المأمور بالتلاوة على نحوهم. وروى الطبراني عن الدبري الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: قال ابن مسعود: كل آية خير مما في السماء والأرض. ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن مرة قال ابن مسعود: من أراد العلم فليؤور القرآن. شو؟ لا لا، ثاء ثاء ثور، يعني يثير عجائبه وغرائبه. فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. ومن طريق سفيان وشعبة عن سلمة ما تش عندك إيه لا. كلاهما يعني معنى واضح. نعم. ومن طريق سفيان وشعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حد، ولكل حد مطلع. ومن حديث الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن سيار أبي الحكم عن ابن مسعود قال: أعربوا هذا القرآن فإنه عربي، وسيجيء قوم يثقفونه وليسوا بخياركم. يعني يتقنونه، يتقنون القراءة، يجودونه، وليسوا بخياركم. الله المستعان. نعم. والثوري عن عاصم عن زر رأينا منهم عينات في هذا في القنوات، بدنا نشوفهم الحين، لو نسمع أصواتهم ولا نشوف حركاتهم ولا نرى أشكالهم. وقرأنا في تراجم كثير منهم أنه جيد في القرآن، وصوته ندي ومجود، وله يد في الموسيقى. وجد هذا في تراجمه. نعم. له معنى، له معنى الحد المعنى. نعم. والثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: أديم النظر في المصحف، وإذا اختلفتم في ياء وتاء فاجعلوها ياء، ذكروا القرآن فإنه مذكر. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل: سمعت ابن مسعود يقول: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة، وليصلين قوم لا خلاق لهم، ولينزعن القرآن من بين أظهركم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى على القرآن ليلا فيذهب به من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء، ويصبح الناس نفرا كالبهائم. ثم قرأ. إذا ما بقي قرآن ايش يصير عند الناس؟ الله المستعان. إذا جاءوا إلى مساجدهم وفتحوا مصاحفهم فإذا هي دفاتر بيضة ما فيها شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة بن عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. يعني كأنه يقرأ شعر. نعم. وقال هشام عن الحسن أنه بلغه عن ابن مسعود مثل ذلك. ومن طريق الأعمش عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يقل الصوم، فيقال له في ذلك فيقول: إني إذا صمت ضعفت عن القرآن والصلاة، والقراءة والصلاة أحب إلي. اللهم صل وسلم على